يا نبينا الهادي العدلاني يا سر نور الأخواني يا نبينا الهادي العدلاني يا سر Ha سواك يرحم محالي يا منى روحي وأماني وفقني وانسني أحوالي وفقني وانسني حوالي الله الله وفقني وانسالي حوالي يا رب وفقني وانسالي حوالي يا حبيبي والسلام عليك يا خير الأنام أزكى تحية والسلام والآل وصحب الكرام نبينا الهادي.